وقد ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند ما كان في مرض الموت قيل له أنأتي لك بطبيب؟ فقال قد رآني الطبيب. فقالوا وماذا قال لك؟ كانوا يظنون أنه يريد طبيب من الإنس من البشر. فقال قال لي قال إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. فعرفوا أنه يريد أن الله عز وجل قد رآني وأن طبيبي هو الله. وهذا وإن كان صح في الخبر، أقصد يعني إن كان جاز للإنسان أن يقول قد رآني الطبيب في الخبر، فإنه لا يجوز أن يسمى به الله عز وجل. يعني لا يجوز أن نقول عبد الطبيب ونصف نسمي الله بأنه الطبيب ونقول إن الطبيب من أسماء الله، وإنما يتوسع في الخبر. وفي الأخبار قد يخبر الإنسان بشيء ولا يكون اسما لله. أنتم فاهمين هذه القاعدة ولا ما أنتم فاهمينها؟ يعني الإنسان في الخبر عندما يخبر عن الله تبارك وتعالى قد يأتي بصيغة، لكن هذا الخبر لا تشتق منه اسم. فنحن الآن نقول إن الله تكلم بالقرآن، نقول ولا ما نقول؟ نقول إن الله تكلم بالقرآن. هل نقول بأن من أسماء الله المتكلم؟ لا، ما نقول إن من أسمائه المتكلم. فهمتوا الحين؟ نقول إن الله تكلم بالقرآن، هذه صيغة خبرية، فليس كل صيغة خبرية يشتق منها اسم لله تبارك وتعالى، ليس كل صيغة خبرية يشتق منها اسم. فما جاء في الخبر فلا يشتق منه اسم، إلا إذا ورد بطريق آخر اسما على الله تبارك وتعالى. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتى بكلمة الطبيب في صيغة خبرية، لكن لا يجوز أن نشتق منها اسم ونقول إن الطبيب من أسماء الله ونعبد بذلك، ونقول عبد الطبيب كما نقول عبد الرحيم وعبد العزيز وعبد الكريم. أرجو أن تكون مفهوم هذه الصورة. نعم. فعال لما يريد. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما حصل للأقوام السابقين أصحاب العتو وأصحاب الكفر، وهذا هذه القصص كلها كما ذكرت لكم في درس سابق كلها من باب بث الطمأنينة وبث اليقين في نفوس المسلمين. فإنه لو تسلط عليهم الكافرون ولو خوفهم الكافرون فإنهم ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى يرعاهم وأن الله يكلأهم وأن النصر سوف يكون لهم وأن العاقبة سوف تكون لهم. فهنا الله عز وجل يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هل أتاك حديث الجنود؟ من هم هؤلاء الجنود؟ قال فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. ولم يذكر الجواب لأنه قد أتاه في آيات أخر، وأن الله سبحانه وتعالى قد أهلك فرعون هلاكا عظيما. والناس يعلمون قصة فرعون وأن فرعون قد طغى وتجبر وتكبر، ووصل به الأمر إلى أنه كان يقتل الذرية، لأنه قيل أنه رأى رؤيا أنه سوف يكون نهاية ملكه على يد فتى من بني إسرائيل، فصار يقتل كل الذرية الذين يلدون بعد ذلك من الذكور، ولا يستبقي إلا الإناث. كل هؤلاء البشرية يفنيهم ليبقى هذا الفرد، وهذا هو الطغيان. الطغيان يوم أن يرى الإنسان نفسه لا أعلى منها، فعنده استعداد أن يقتل الملايين والألوف ويبقى شخصه. هذا هو غاية الغلو والطغيان، يوم أن يرى الإنسان شخصه لا أعلى منه. فهؤلاء ما ذنبهم هؤلاء الأطفال؟ ذنبهم أن الكهنة بيّنوا له أن ملكه يزول على يد واحد منهم، لكن هذا الواحد غير معلوم. وإذا كان الواحد غير معلوم فهل يجوز أن تقتل البقية؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد عاتب نبيا من الأنبياء كما جاء في الأثر أنه أحرق قرية النمل لأن نملة قرصته، يعني انظروا إلى عدل الله تبارك وتعالى، هذه نملة قرصته فقال هذا النمل موذي فأحرق النمل، فأوحي إليه هل لا نملة واحدة؟ يعني أنت الذي قرصك هو نملة واحدة، فلماذا أهلكت بقية النمل؟ وهذا في النمل، فكيف إذا أخطأ فرد فتعاقب أمة بخطأ فرد؟ أمة بخطأ فرد، تهلك أمة بخطأ فرد. وهذا ما نراه الآن في واقعنا المعاصر، نرى شعوب بأكملها تضرب وتحاصر وتهلك، والسبب يقال فيها فرد طاغية، أو فيها فرد أخطأ علينا، فيها فرد طاغية فنريد أن نزيل الطاغية. هذا فرد، وإذا أردت أن تزيل الطاغية تزيل معه 20 مليون؟ بأي عقل هذا؟ لولا أنه نهاية الطغيان ونهاية الكبرياء ونهاية الغطرسة، إذا كان فرد واحد تريد أن تقضي عليه تقضي معه على 20 مليونا؟ وإذا كان مثلا فرد أخطأ عليك وتجرى عليك، بأي عقل أيضا أن تهلك معه الملايين؟ فهذا لا يكون إلا في أسلوب الفراعنة، لا يكون إلا في أسلوب الفراعنة. فهذا فرعون لما قالوا له إن ملكك سوف يكون على يد غلام من بني إسرائيل، قال إذن لا يبقى أحد من أولاد بني إسرائيل، الجميع. فشنع الله على هذا الطغيان البشري لما يصل إلى هذا المستوى، طغيان عظيم جدا. فهذا طغيان الفراعنة، فهذا الطغيان انتقم الله تبارك وتعالى أمهله إمهال للظلمة. بعض من الناس يصيبه نوع من اليأس ويصيبه نوع من القنوط ويقول ها كم قتل فرعون، كم قتل، يعني هذا في ميزان الحق لا ينظر إليه بهذه النظرة، وإنما الحكم عند الله تبارك وتعالى. وأما مصير الناس فهو الموت، الموت غاية كل حي، والله عز وجل لحكم عظيمة يجعل موت الأشخاص بحروب، وموت بعض الأشخاص بابتلاءات، وبعضهم بأعاصير، وبعضهم بزلازل، لكن العاقبة فإن الظالم لن يفلت من الله عز وجل، لن يفلت أبدا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فهذا الفرعون بعد أن وصل إلى قمة الطغيان استدرجه الله وجنوده جميعا وفرق لهم البحر حتى وصلوا في تلك القمة في وسط البحر تماما، فأطبق عليهم البحر، وحتى أن فرعون أراد أن ينجو، وورد في الأثر أن جبريل يأخذ من الطين والوحل ويحشى في فمه لئلا يتوب وتدركه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه حتى الملائكة ضجت من هذا الطغيان، هذا الطغيان الفرعوني الذي وصل تلك الحالة، فالملائكة ضجت من هذا الطغيان. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود قوم آخرون. فانتقم الله عز وجل منهم انتقاما، وسوف تأتي قصتهم، انتقم الله عز وجل انتقاما مثل انتقامه من قوم فرعون. فهذه عقوبة الله تبارك وتعالى بالمكذبين. ف فيقول: يا محمد، هل أتاك حديث الجنود؟ فإذا أتاك ففي ذلك عبرة لك ولهم وللكافرين أيضا، إذا أتاك هذا الأمر فإن في ذلك عبرة يعتبر بها المعتبرون. وهذا من أعظم ما يستفاد من القصص القرآني. القصص القرآني الذي تكرر في القرآن كثيرا هو ليعتبر الناس، فإن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، يوم أن يذكر لك قصة لكي تأخذ منها العبرة، ما ذكرها لك إلا للاعتبار والاستفادة من هذه القصة. بل الذين كفروا في تكذيب، يعني لكن المشكلة عند الذين كفروا أنهم لا يصدقون، لو صدقوا وأيقنوا وعرفوا الحق فإنهم يقلعون عما هم عليه، لكنهم في تكذيب. هذه مشكلة الكفار، لو أتاهم الأنبياء بكل آية قالوا هذا سحر، يأتيهم بكل آية قالوا هذا سحر. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، وهذا تهديد، يعني لن يفلتوا من قبضة الله تبارك وتعالى، والله من ورائهم محيط، فهو تهديد أنهم لن يفلتوا من قبضة الله تبارك وتعالى. ثم يبين الله تبارك وتعالى فضل هذا القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: بل هو قرآن مجيد، يعني هذا الذي ينزل إليك إنما هو قرآن مجيد كثير المجد، لأنه كلام الله، ولأنه هو الهدى المستقيم، ولأنه لا تصلح حياة البشرية إلا به، أبدا لا يمكن أن تصلح حياة البشرية بغير هذا القرآن. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، والله مهما ظن الظانون أن في الأنظمة المعاصرة وأن في الدساتير المستوردة وأن في الأنظمة المقننة التي تصادم هذا الكتاب العظيم مهما ظنوا أن فيها تحقيق لمصالحهم، فإن هذا الظن خائب، وإن هذا الظن يؤدي للخسران والهلك، لأنه لا يمكن أن تكون الهداية إلا عن طريق هذا القرآن، أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يكون عند الأمم المنحرفة هداية أفضل من هداية القرآن، أو تكون مثل هداية القرآن، أبدا، لأن هذا من عند الله. وأن الفرق بين كلام الله وبين كلام البشر وبين أحكام الله وبين أحكام البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق. بل هو قرآن مجيد. ثم بين أن هذا القرآن في لوح محفوظ، وهذا أيضا ليبين للناس بأن هذا القرآن محفوظ من الزيادة، لا يمكن أن تتلاعب به الشياطين ولا يمكن أن يغير، في لوح محفوظ. وهذا اللوح المحفوظ هو محفوظ عند الله تبارك وتعالى، وقد جاء في صفة هذا اللوح آثار كثيرة. قيل أنه لوح دفتاه من نور، دفتاه من نور، والكتابة فيه من نور، وأوراقه لونها أحمر، فيه آثار كثيرة، ولكن يكفي أن نعتقد أن هذا اللوح محفوظ. وقيل أن هذا اللوح محفوظ في جبهة إسرافيل، وقد ذكر ابن كثير عندكم هذه الآثار، قيل أنه محفوظ في جبهة إسرافيل، وقد يقول متحذلق: وهل يمكن أن يكون، لأن اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء، كل ما قدره الله تبارك وتعالى فإنه في لوح محفوظ، وهل تكفي جبهة إسرافيل لذلك؟ يقال هذا السؤال لا ينبغي أن يرد على قدرة الله تبارك وتعالى ولا على أمور الغيب. ولو قربنا مثلا من الأمثلة الآن، لو قربنا مثلا من الأمثلة، فإنكم الآن مع هذه الأقراص، أقراص الكمبيوتر، تجدون قرصا صغيرا وفيه من المعلومات ما يكفي لمجلدات عظيمة، وهذا من صنع البشر، فكيف صنع الخالق؟ أضف إلى أن أيضا عظم الملائكة لا نعلم، جبهة إسرافيل هذه ما حجمها؟ لا نعلم، هذا من أمور الغيب. إذا كان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أذن له أن يحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش، وقال إن الطير تخفق ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة، هذا طول الرقبة بس، تخفق الطير 700 سنة، فكيف يكون حجم الجبهة أيضا؟ فإذا رأينا مثل هذه الأخبار ما علينا إلا أن نبحث عن صحة سندها، فإذا صح السند فنؤمن بذلك من غير تردد أبدا، لأن قدرة الله عز وجل لا يخالجنا فيها شك، ولأن أمور الغيب المعول فيها على صحة السند، أما عرضها على العقول البشرية وهذا يمكن وهذا لا يمكن وهذا لا كيف لا يكون، فهذا ليس من داب المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. طيب، هذه الأسئلة ما لها علاقة بالدرس، لكن إذا كان أحد عنده شيء في هذه السورة فنجيب عليه، ولا ننتقل للسورة التي بعدها. في شيء عندكم؟ طيب، السورة التي بعدها هذه السورة هي سورة الطارق، وهي أيضا مكية، وهي أيضا من السور التي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها معاذ بن جبل لما اشتكاه أحد الذين صلوا خلفه، وكان معاذ رضي الله عنه يطيل صلاة العشاء، وهذا الرجل رجل عامل متعب مجهد، فاشتكى على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يطيل معاذ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها فهذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أن يراعي حال المأمومين، فإن رأى في المأمومين قوة ونشاط ومحبة للتطويل فلا حرج عليه أن يطيل، وقد دلت السنة على ذلك، فروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب والمرسلات عرفة في بعض الأحيان، وإن كان لا يعرف حال الناس أو يعرف أن خلفه من الضعفة والمرضى فعليه أن يرفق بهم وأن يقرأ في العشاء في مثل هذه السورة: والسماء والطارق والسماء ذات البروج وما شابه ذلك، استجابة لتوجيه الرسول وأمره صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة من أوائل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن خالد ابن أبي جبل العدواني من أهل الطائف يقول: وعيت وأنا صغير، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى أهل الطائف وعرض الإسلام عليهم وعرض عليهم أن ينصروه، يقول: وعيته وكان متكئا على قوس وهو يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع الناس القرآن، لأن القرآن من أبلغ الكلام، كلام الله، فيوم يدعو الناس يتلو عليهم من الآيات ومن القرآن ما يؤثر فيهم، وقد أثرت هذه السورة في هذا الغلام وهو صغير حتى أنه حفظها عن ظهر قلب، وأثرت في أهل الطائف حتى كادوا أن يسلموا لولا أن قوم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: نحن أعلم به منكم، لأنه قال يقول أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق حتى ختمها. قال: فوعيتها بالجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. انظروا، أحيان يبتلى الشخص بأن أقرباءه وأن بني جلدته هم الذين يصدون عن الحق الذي معه، والناس غالبا يقولون أقرباء الرجل، زملاء الرجل هم أعلم به، وهذا صحيح إذا كانوا عدول، فإن الذين يخالطون الشخص أعرفوا به من الذين لا يخالطونه، لكن متى تقبل شهادتهم؟ إذا كانوا عدول، إذا كانوا ليس بينهم وبين هذا الشخص عداوة، عندئذ تقبل شهادتهم، لكن لما يكونوا غير عدول فإنه لا يقبل منهم. فهؤلاء صدوهم، صدوا أهل الطائف على الإسلام، لأنهم يقولون: نحن أعلم بصاحبنا، ولو كان ما يقول حقا لاتبعناه. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وهذا أيضا بدأ بالقسم كالسورة التي قبلها: والسماء ذات البروج. وقلنا في السورة التي قبلها بأن الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، أما الخلق فلا يحل لهم أن يقسموا إلا بالله تبارك وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله سبحانه وتعالى فمن حقه أن يقسم بما يشاء، وما يقسم الله تبارك وتعالى به فيدل على عظمه وعلى بديع صنع الله فيه، وهذا أيضا في السماء لا شك. فهذه السماء كالقبة بغير عمد ترونها، لا شك أن المتأمل في السماء يرى خلقا عظيما، يرى خلقا عظيما، فحق لها أن يقسم الله تبارك وتعالى بها. والسماء والطارق، وأما الطارق فهو النجم، فهو النجم. ولماذا سمي طارق؟ لأنه يظهر في الليل، فإنما من يأتي في الليل يسمى طارق. ولأجل ذلك نهي الرجل إذا كان في سفر أن يطرق أهله ليلا، لأنه قد يهجم منهم على شيء لا يرغبه. أما إذا علمت زوجته متى يأتي فإنها تتجمل له، وإنها يعني تظهر أمامه بصورة مناسبة. فلأجل ذلك نهي الرجل إذا قدم من سفر وليس عند أهله خبر أن لا يطرق أهله ليلا، وإنما يأتي في النهار. فسمي الإتيان بالليل طرق، طروق، فهذا مما يوضح معنى الطارق والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق، وقلنا أن هذه الصيغة وما أدراك هي تعظيم، يعني ليس الطارق أمره بسيط. وهل هذا في النجم؟ لا شك في ذلك، النجوم بعضها أكبر من الأرض، النجوم عظيمة، يراها الإنسان صغيرة لكن لبعد المسافة وهي عظيمة. وما أدراك ما الطارق، شانه عظيم وأيضا فائدته أعظم. وهذه النجوم جعلها الله تبارك وتعالى زينة للسماء، وجعلها الله تبارك وتعالى رجوما للشياطين، وقد جاء في الحديث أن الشياطين يتراكبون على بعضهم، يتراكبون لأن الملائكة لهم مجالس في السماء يجلسون فيها، وأحيانا والملائكة ينزلون أيضا ويتحدثون بينهم. فكذلك الشياطين تستمع لكلام الملائكة، وهذا يدل على أن الشياطين أيضا تفهم لغة الملائكة وتسمع ماذا يتحدثون. والسماء فيها أخبار يقضيها الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الأرض. وهل كل غيب تعلمه الملائكة؟ لا، بعض الغيب لا تعلمه الملائكة، فإن علم الغيب بكامله إنما هو لله تبارك وتعالى. لكن هناك غيوب يطلع الله تبارك وتعالى عليها بعض الملائكة، وأهل الأرض لا يعلمونها. مثال ذلك، قد يوحى إلى ملك الموت اقبض روح فلان ابن فلان يوم الخميس عام كذا، ويبقى هذا الخبر في السماء عند الملائكة سنين طويلة، ويتحدث الملائكة بذلك، يتحدث الملائكة بذلك، فتلتقط هذه الشياطين هذا الخبر، فيأتي الشيطان إلى وليه من الإنس من الكهنة. والشيطان لا يمكن أن يتعامل مع إنسان ما لم يخضع له هذا الإنسان. الشيطان لا يتعامل مع إنسان ويأتيه بالأخبار إلا أن يكون وليه، لا بد أن يكون من أولياء الشيطان، صديق له، محب. والإنسان إذا أحب الشيطان خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأن الشيطان عدو لله عز وجل. فيوم أن تواليه، ويوم أن تحبه، ويوم أن تقدم له ما يريد ويأتيك بالأخبار ويزودك بالأخبار، فأنت قد تعاملت مع عدو الله وأحببته، فيكون هذا ردة والعياذ بالله. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعراف من جنس الكافر، العراف من جنس الكاهن، لأنه أيضا يدعي معرفة الغيب ويدعي معرفة العلم بالمسروقات، وقد يدل عليها أحيانا، يقول سيارتك التي سرقت هي تجدها في جيزان، وفعلا تجدها في جيزان. من الذي أخبره بها؟ أخبره بها الشيطان. لكن أخبر لكن الشيطان يوم أن يخبر بحادثة واحدة صحيحة يكذب معها 99 كذبة. هكذا الشياطين لا يصدقون، إذا صدق مرة خلطها بالباطل. فالناس الذين يتعلقون بالكهنة يقولون: ما تذكرون مرة يوم قال لنا إن فلان سوف يموت، إن فلان سوف يموت في يوم كذا ومات؟ فيتعلقون به لأجل تلك الكذبة. والآن نجد فتنة عند بعض الناس، لأن بعض الصحف والجرائد التي لا تلتزم بالإسلام تنشر بعض أخبار الكهنة، فيقولون: قالت الكاهنة الفرنسية الفلانية أن الزعيم الفلاني سوف يموت يوم كذا. وأحيانا قد يصدق الخبر فيموت الزعيم الفلاني، فيشتد تعلق الناس بالكهنة، وما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالقصة من أساسها، وإنهم فعلا قد يأتون بالخبر الصحيح مرة لكن يخلطون معه 99 كذبة. فالشاهد أن هذه الشياطين التي تتراكب الله عز وجل يرجمها بهذه النجوم، بهذه النجوم يرجمها فيحرقها، فتفسد الأخبار التي معها، إذا أحرقها تفسد. لكن أحيانا يسلم واحد منهم، لأنهم عندهم سرعة عجيبة، يقول هذا يعطي الخبر الذي يليه، وهذا يعطيه الخبر الذي يليه، حتى يقر في إذن الكاهن قبل أن يحرقه الشهاب. وأيضا هي علامات للمسافرين، هذه النجوم علامات، من يوم يرون الناس القطب الشمالي قالوا هذه جهة الشمال، الناس في السفن في البحر كانوا لا يعتمدون إلا على هذه النجوم تدلهم على الطرق، وكذلك المسافرون في الفيافي والصحاري. وهذه نعمة عظيمة لا يعرفها إلا الذين ما كان عندهم وسيلة إلا هذه، فإنهم ينجون من المهالك بسبب وجود النجوم. هذه من حكم وجود النجوم، ولأجل ذلك تستحق أن يقسم الله تبارك وتعالى بها وأن يعظم شأنها ويقول وما أدراك ما الطارق. أما تأثيرها في الكون وأنها سبب للأمطار وأنها سبب لكذا كما يعتقده أهل الجاهلية وكما كان يعتقده قوم النمرود الذي كانوا يبنون لها هياكل ويظنون أنها تأتي بالمطر ويعبدونها وينذرون لها، فكل هذا من الباطل وكل هذا من الشرك. وإنما هي هذه الحكمة الثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات ودلالات للمسافرين. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. والثاقب قيل المضيء، النجم الثاقب يعني النجم المضيء. وقيل أن الثاقب الذي يثقب إيش؟ تونا تكلمنا عنه، يثقب من؟ يثقب الشياطين يعني يحرقها. هذا القسم على أي شيء؟ هذا الأقسام المتكررة: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، على أي شيء؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. إن الله سبحانه وتعالى ما ترك النفس البشرية مهملة، فإنه حفظها في